الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر عدد قطر الأمطار الله أكبر عدد ورق الأشجار الله أكبر ملء القفار والبحار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله عدد خلقه الحمد لله زينة عرشه الحمد لله مداد كلماته الحمد لله رضا نفسه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على الصفي المصطفى والخليل المجتبى وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واقتفى عباد الله ما أروع هذا الصباح ما أروع هذا الصباح وما أرق هذه النسمات وما أجمل هذه البسمات ولما لا نبتسم ونفرح واليوم يوم عيد فيا لله يا لله كم من مقبول منا الآن يا لله كم من معتق منا من النيران يا لله كم منكم من صام إيمانا واحتسابا فغفرت له الذنوب يا لله كم من قائم إيمانا واحتسابا فانقشعت الغيوم عن القلوب فيا لله ما أعظم هذا الصباح وهنيئا لكم بهذا الانشراح فقد صمتم وقمتم رمضان ففزتم بمشيئة الله بالقبول والجنان أبشروا في يوم يرضى به الرحمن أبشروا في يوم يباهي بكم الله أبشروا إخوة الإيمان فاليوم توزع جوائز رمضان أبشروا وأملوا وأحسنوا الظن بربكم فهذا يوم الجزاء يوم إعطاء الأجير أجره يوم الوفاء ويوم يقول الله عز وجل يوم يقول مالك الملك لملائكته يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله فيقولون إلهنا أن توفيه أجره فيقول إني أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي انصرفوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم يا لها من بشارة يا لها من بشارة يا لها من بشارة إن كنا هذا الصباح ممن قيل لنا انصرفوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فأبشر يا من تنافستم أبشروا يا من تنافستم وصمتم وقمتم رمضان أبشروا فربكم كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين فاللهم رحمتك نرجو اللهم هذه الساعة اللهم هذه الساعة رحمتك نرجو يا رب العالمين عبادك بزينتهم حضروا بين يديك قلوبهم وجلة قلوبهم وجلة نفوسهم منكسرة واثقون بمغفرتك طامعون بجنتك يا رب يا رب أنفس ونفسات يا رب أنفس وأنفاس اجتمعت هذه الساعة ترجو رحمتك وتطمع بالقبول وتعترف بالتقصير وتخشى عذابك فرحماك رحماك رحماك رحماك وتقبل اللهم منا وارض اللهم عنا وأعطنا برحمتك ولا تحرمنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إخوة الإيمان ها أنتم تشاهدون وتسمعون العالم كله من حولنا يموج حروب وقتل وثورات ونكبات مالية وفتن واضطرار الغابات، وبلادنا بفضل الله، بلادنا بحمد الله تنعم بالأمن والأمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والإطمئنان. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ إنها آيات القرآن يا أهل الإيمان، إنها آيات القرآن. أولم نمكن لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ فاشكروا الله كثيرا، اشكروا الله كثيرا، واحذروا فجاءة نقمته، احذروا تحول عافيته، احذروا زوال نعمته. فليس والله بيننا وبين الله نسب. أتدرون ماذا بيننا وبين الله؟ أتعلمون ما الذي بيننا وبين الله؟ إيمان وتوحيد، إيمان وتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في تفسيره، أي بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالحمد لله على نعمة الأمن، الحمد لله على نعمة الأمن والإيمان. عضوا عليها بالنواجذ إخوة الإيمان، عضوا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى نبذ الشرك، تواصوا بها. فوالله لا نعلم سببا غيرها لنجاة سفينتنا. ولهذا التكاتف والتلاحم بين الراعي والرعية، فلنأخذ إذن بأسباب النجاة لنتواصى بها. ومن أهمها أيضا العدل والإيمان، العدل والإيمان ورد المظالم واحترام حقوق الإنسان. فالظلم، الظلم، الظلم يا عباد الله وخيم. الظلم وبخس الناس حرياتهم وحقوقهم له آثاره السيئة التي تعكر أمن ورخاء الجميع. فمن للمظلومين؟ من لوضع حد للفساد والمفسدين؟ من يعين المرضى والمنكسرين؟ من ينصف المساجين والمعتقلين؟ من يقف بوجه المحسوبيات والرشاوي التي عمت وطمت؟ من يرحم الضعفاء من عامة الناس من الغلاء، من لهيب الأسعار؟ من ينتصر لشباب الوطن المساكين الذين يحلمون من سنين بقطعة أرض انتهبها الهوامير من أحلامهم؟ من يخطط ويفكر بإيجاد مشاريع آمنة للاستثمار بدل أكل أموال الناس بالباطل من الهوامير المسعورة؟ من ومن ومن مما يحتاج للإصلاح من أحوال الناس؟ فهيا، هيا لنتعاون ونتناصح، هيا لنبذل المستطاع لإصلاح سفينتنا قبل أن تغرق، هيا لنبذل المستطاع لإنقاذ سفينتنا قبل أن تغرق. هيا بعيداً عن النجوى، بعيداً عن ملء الصدور وإغار النفوس، فشتان بين من عرف حاجات الناس وحقيقة الإصلاح وسعى لها، وبين من ظن الإصلاح مجرد شعار لطنطنات أو مقالات، أو ظن الإصلاح تبعية وتقليدا وانفتاح. فاحذروا معاشر المسلمين، فليس كل من امتطى صهوة الإصلاح مصلح. والله، والله يعلم المفسد من المصلح. فإن أردنا أن نعيش بأرضنا بسلام وأمن وإيمان، فلنكن عونا بصدق وإخلاص ومناصحة لولاة أمرنا، ولنسعى معا للعمل ولبناء وطن شرفه الله بالحرمين الشريفين وبمنبع رسالة التوحيد ليكون وطنا. هيا لنبني وطننا إخوة الإيمان، كل بما يستطيع لنبني وطنا إسلاميا حضاريا نظيفا يسوده العدل والحرية وإعطاء الحقوق وإنصاف المظلوم. فالإصلاح الحقيقي قدوة ومسؤولية وتفاعل وجدية، وليس مجرد دندنات إعلامية أو تغريدات تويترية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. منذ أكثر من عام والأحداث تتوالى والمتغيرات تتسارع، ثورات متتالية وسقوط عروش وفراعنة وهلاك طغاة وجبابرة وآثارها السياسية والاجتماعية تتفاعل وتتسارع على مدار الساعة، زاغت فيها عقول وأبصار، وفيها عظات واعتبار لأولي الأفكار والأبصار، وحديثها يطول، لكن أحداث الساعة اليوم بين طياتها بشائر. نعم، في العيد هنا تعلن البشائر، ففي طيات الأحداث بشائر، وهي فرصة، فرصة كبيرة للأخذ بزمام المبادرة. فأين المصلحون حقا؟ بل أين الملايين من الطاقات والمواهب والمتخصصين؟ أيها المسلمون، لنغتنم الفرصة، فالأوضاع تقول إما أن نكون أو لا نكون، فماذا نحن فاعلون؟ فتعالوا أيها الجادون لنستثمر ما في العيد من معاني لإعادة البناء. ولعل أعظم المعاني أن نحافظ على الأصل الأصيل الذي هو الاجتماع والائتلاف، الاجتماع والائتلاف، وإن فات بسببه شيء من الفروع. نعم، هكذا يقول العقل، هكذا يقول الواقع، الاجتماع والائتلاف أولاً، وإن فات شيء من الفروع فكفانا تنازعاً وافتراقاً، كفانا تحزباً، فإن ما يجري من أحداث ونوازل الآن فرص للاستثمار تحتاج لمبادرات من عقول كبار. والعاقل، العاقل الذي يعرف خير الخيرين فيأتيه، ويعرف شر الشرين فيتركه، فالأحداث امتحان لحقيقة الإخلاص والإيمان. ففي الآية 79 من آل عمران يقول الرحمن: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. فهي السنة الربانية في تمايز الصفوف والنفوس. لقد ميزت الأحداث المؤمن الصابر من المنافق الفاجر، وفي الوسط بينهما يحتار الكثير من مرضى القلوب. نعم، المتذبذبون حتى ينعم الله على من يشاء منهم بشفاء القلب والرجوع للصف، ويهلك من هلك عن بينة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إنها أحداث ابتلاء أظهر المخفي وأبان عن من في قلبه مرض، مرض أطماع وأهواء، أو مرض شهوات أو شبهات، أو مرض تنطع أو تمييع. فيا أيها المهتزون، أيها المتذبذبون، اثبتوا. يا أيها المضطربون، استعينوا بالصبر والصلاة، واعزموا لأي اتجاه بوصلتكم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تأملوا آيات القرآن، وأنصح نفسي وإخواني في هذه الأوقات بكثرة تدبر قصص الأنبياء وأحداثها، فقد رسمت المخرج. إي والله، رسمت المخرج للطريق الصحيح. والله كأنها حية تسعى في واقعنا اليوم، والله كأنها حية تسعى في واقعنا اليوم. فخذوا العبرة وسيروا على هداها إن أردتم حقا النجاة واليقين وسلامة المعتقد والدين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. لك في البرية حكمة ومشيئة، أعيت مذاهبها أولي الألباب، إن شئت أجريت الصحارى أنهرا، أو شئت فالأنهار موج سرابي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن فهم حقيقة التكبير تقود للتعظيم، الذي يقود لسلامة المعتقد وصحة المنهج والثبات في زمن الاضطرابات الفكرية والمنهجية، والتي تتزايد وللأسف لتطفو على السطح وتتضح وتظهر بتوجس عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك ونحوه، تذكيها جلسات وشبهات وفلسفات في الزوايا والخبايا. حتى سمعنا وقرأنا وجلجلت بالآفاق عن البعض تشكيكه بمسلمات الدين وهمزه بثوابت العقيدة، بل وصل عند البعض التشكيك بوجود الله الكبير العظيم وبوحدانيته والسخرية بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبسنته. يا الله يا الله، عقول نابتة في مجتمعنا وأفكار ناشئة من حاراتنا ومنتدياتنا، ووالله كم تأخذني الدهشة في سكوت الأخيار، في سكوت العلماء والعقلاء عن هذا الموضوع الخطير، رغم خطورة الأفكار، رغم جرأتها في ذات الإله سبحانه. ثم لم نسمع معالجة لهذه الفتنة حتى الآن سوى الصخب والسباب ولغة الشدة والتهديد والعتاب، مما يزيد الطين بلة ويصب النار على الزيت ويزيد الفرقة والتنازع. حقيقة لم نرى وللأسف حتى الآن مشروعاً مجتمعياً فكرياً يتصدى لهذه الأفكار برفق وفكر ومطارحة وإقناع. فهناك عقول متخمة، هناك عقول متخمة بأفكار متناقضة، وهم أولادنا وبناتنا ولهم حقوق علينا، فأين البرامج والخطط التي أعدت لحلحلة هذه الأفكار بعلم وفكر وحوار؟ أين معالجة الهوى ورغبات النفس المريضة بطرق ووسائل إيمانية محببة رفيقة شفيقة بهؤلاء؟ فمن رجع فالحمد لله، ومن عاند وكابر فلنلزمه أحكام شرع الله. فقد غفونا طويلا عن هذه الأفكار يوم كانت مجرد نوازع إلحادية وأفكارا فلسفية تذكيها وتغذيها ثورة علمانية على مبادئ الإسلام. فإلى متى، إلى متى سيستمر سكوت الصالحين والقادرين من العلماء والمفكرين والعقلاء والغيورين ممن يملكون العلم والوعي في الدين والقدرة على الإقناع والمجادلة بالتي هي أحسن؟ فإلى متى سكوتكم يا هؤلاء؟ فتأخير البيان عن وقت الحاجة خيانة لأمانة العلم، فكيف والمساس هنا بالعقيدة؟ كيف وضحايا مجتمع هنا تزيد؟ شباب بأعمار الزهور يترنحون على جنبات الطريق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهيا لنقوم بالبيان، هيا لاستيعاب هؤلاء المتأثرين المشككين قبل فوات الأوان، هيا لنصبر على جدالهم بحب ولتتسع صدورنا لشبهاتهم برفق قبل أن تتلقفهم عقول فتزيد الطين بالبيان. اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، من أعظم معاني العيد جمع القلوب ورأب الصدع وصفاء النفوس، والعيد فرصة ومناسبة سعيدة للتسامح والعفو ومراجعة النفس، هذه صفة النفوس الكبار. وبيننا الآن، بيننا الآن أزواج متخاصمون وإخوان متهاجرون وأقارب وأرحام لا يتزاورون حتى في العيد السعيد وللأسف. فندائي في هذا اليوم السعيد لكل متخاصمين: تسامحا وتصالحا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، كما في مسند أحمد وأبي داود. ندائي لكل أقارب وأرحام لا يتزاورون في هذا اليوم السعيد: كونوا كبارا، تواصلوا، تسامحوا، خيركم الذي يبدأ بالسلام، فمن هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه كما عند أبي داود. فخيركم الذي يبدأ تسابقا، بادرا، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فمن عفا وأصلح فأعفى أجره على الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهيا لعل الله أن يغفر لكما، أن يتقبل منكما، أن تنال جائزة عظيمة في هذا اليوم فيعتقكما من النار. هيا يا كل قريب وصديق للمتهاجرين، كن عونا للإصلاح بينهما، ابذل سعيك وجهدك لنرفع شعارا لنرفع اليوم شعار إصلاح ذات البين، فهو أعظم العبادات وأعظم أجرا. فأتمم إحسانك واختم رمضانك بمثل هذه العبادة العظيمة، استعن بالله ولا تعجز، فهجر المسلم لأخيه أمر عظيم. ولنتق الله عباد الله، ولنحرص على استثمار هذه المناسبة لجمع الكلمة وتوحيد الصفوف، فلا تهاجروا، لا تدابروا، بل تواصلوا وتزاوروا وتعلموا أيها الكبار من الصغار، فالصغار في العيد كالفراشات يطيرون، يفرحون، يبتسمون، يلعبون، يتخاصمون ويغضبون، وفي لحظة يتصافون ويضحكون. صفاء قلوبهم كصفاء ثيابهم بل أصفى، نظرتهم للدنيا كبراءة عيونهم بل أنقى. فهل لا تعلمنا من مدرسة الصغار؟ هل يتعلم منها الكبار معنى العيد السعيد؟ قناعة ورضا وابتسامة وصفاء وحبا وإخاء وفرحا ولقاء. ألا فاتقوا الله عباد الله، تصافوا واهنأوا بعيدكم واشكروا الله على ما هداكم. اللهم في هذه اللحظة صف نفوسنا يا رب العالمين، اللهم اسل سخيمة صدورنا، اللهم اجمع بين قلوبنا، اللهم اجمع بين قلبي كل متهاجرين، يا رب اجمع بين قلبيهما بخير، اللهم ألف بينهما، اللهم اجمع القلوب على الألفة والمحبة وعلى التناصح والتغافر، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما أشرق قلب بالإيمان وأزهر، الله أكبر أضعاف ذلك وأكثر. أيها المسلمون، تدخلون الأسواق وتشترون وتتبضعون من كل شيء وتحملون، أفلا تتفكرون؟ فالناس ينسجون وأنتم تلبسون، والناس ينتجون وأنتم تركبون، والناس يزرعون وأنتم تأكلون، أفلا تتقون الله وتشكرون؟ فقد ابتلاكم بالعافية لينظر أتشكرون، وتتركون المعاصي وتستغفرون. اشكروا الله حق شكره، اشكروه حقيقة الشكر بفعل الخيرات وترك المنكرات، فإن الشكر ترك المعاصي، فعظموه في هذا العيد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن تعظيمه اجتناب مجالس اللهو المحرم من غناء ماجن. فالبعض يظن أن العيد بدونه ليس له معنى، فاتقوا الله واجتنبوا الغناء، فهو منبت للنفاق ومفسد للأخلاق ومعصية للخلاق. ألا ترون كيف أطفأ نور الإيمان وحل محل القرآن؟ ألا ترون كيف أصاب القلوب بقروح وجروح وأفقدها لذة الروح؟ ألا ترون كيف جرد نفوسا من عبادة الواحد المعبود وأذلها، أذلها بعبادة الوتر والعود؟ أفلا تفكرون؟ فيا سامع الغناء، يا سامع الغناء، إياك والعناد أو القول بغير علم أو رشاد، شتان بين أن تعصي الله وأنت معترف بالضعف والتقصير وفي قلبك ندم وتكدير، وبين أن تعصي الله ثم تحاول أن تحل ما حرم، فتلوي أعناق النصوص وأقوال أهل العلم لموافقة هواك. ثم هب أخي، هب أخي أن الناس كلهم أفتوك بالجواز والتحليل، وهب أنه لم يأتي فيه النص والدليل، ارجع إلى عقلك، إلى الاستنباط، إلى التعليل. ألست ترى آثاره باليوم والأمس؟ أليست أوضح من أشعة الشمس؟ سبحان الله، يقولون اختلف العلماء في حكم الغناء، ولو ترك هؤلاء حظوظ النفس والهوى ونظروا نظر العقلاء ماذا يحدث في النفوس؟ يشعلها حرب ضروس. أليس يشغل قلب من أقبل عليه؟ أليس يفتن قلب من استمع إليه؟ يا سامع الغناء، إنك تعلم أن آلافا من أهل الطرب والألحان اجتمعوا على مصباح الإيمان ليطفئوه برقية الشيطان، فتنبه قبل فوات الأوان، تنبه قبل أن تنقل قال من اسم ما زال إلى خبر كان. والعاقل لا ينظر للهالك كيف هلك، وإنما للناجي كيف نجا. فاتق الله في سمعك، فاتق الله في سمعك، فحسبك قول الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أقف هنا ولا أطيل في المسألة، فوالله لو لم يكن في الغناء إلا أنه يشغل عن الله وعن ذكر الله لكفى به مصيبة، فكيف وهو من أعظم أسباب الغفلة ومن أعظم أسباب قسوة القلوب؟ وأخيرا، أجب نفسك بصراحة، أتحب أن يختم لك بالغناء والألحان أم بالأذكار والقرآن؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الآباء، أيتها الأمهات، قبل أن يتدفق منكم نهر الحنان بقبلة العيد لثمرة فؤادك الآن، تذكر أطفال سوريا وبورما وفلسطين، فصغارنا في العيد ثوب جديد وألعاب ونشيد، صغارنا في العيد ثوب جديد وألعاب ونشيد، وبين أم وأب وعيش رغيد يلعبون بالألعاب النارية، وصغارهم في العيد تلعب بهم المدافع والصواريخ النارية، خوف شديد وجوع فريد وهم بعيد وجروح وصديد وقتل وتشريد، نحن نقول لصغارنا عيد سعيد، ولسان حال الصغار هناك يقول غب يا هلال إني لأخشى أن يصيبك حين تلمحنا الخبال، قالوا ستجلب نحونا العيد السعيد، عيد سعيد، والأرض ما زالت مبللة الثرى بدم الشهيد، والحرب ملت نفسها وتقززت ممن تبيد، عيد سعيد في قصور المترفين، عيد سعيد، عيد شقي في خيام اللاجئين، هرمت خطانا يا هلال ومدى السعادة لم يزل عنا بعيد، غب يا هلال لا تأتي بالعيد السعيد مع الأنين، أنا لا أريد العيد مقطوع الوتين، أتظن أن العيد في حلوى وأثواب جديدة، أتظن أن العيد تهنئة تسطر في جريدة، غب يا هلال واطلع علينا حين يبتسم الزمن وتموت نيران الفتن، اطلع علينا بالشذا بالعز بالنصر المبين، اطلع علينا بالتئام الشمل بين المسلمين، هذا هو العيد السعيد وسواه ليس لنا بعيد، غب يا هلال حتى ترى رايات أمتنا ترفرف في شمم، فهناك عيد وأي عيد، وهناك يبتسم الشقي مع السعيد، هذا لسان حال صغار بورما وسوريا، ولعلنا نقول ثقة بالله ونقول تفاؤلا في يوم عيدنا، لا تغب يا هلال مهما كانت الأحزان والآلام في أي مكان من بلاد الإسلام، بل سيجمع الله لنا بين عيدين، بل سيجمع الله ثقة بالله بين عيدين، عيد فطر وعيد نصر، ونكبر تكبيرتين، تكبيرة العيد وتكبيرة النصر، لا يفزعنك هول خطب دامس، فلعل في طياته ما يسعد، لو لم يمد الليل جنح ظلامه في الخافقين لما أضاء الفرقد، لن يغتال فرحة عيدنا، لن يغتال فرحة عيدنا، فهم يخططون لهذا، كلما أقبل عيد أو مناسبة قتلوا وفعلوا وأوغلوا، لكن والله لن يغتالوا فرحة عيدنا، ففرحة العيد في المسلم في قلب المسلم، ففرحة العيد في قلب المسلم لها طعم خاص لا تفسدها الآلام والأحزان، بل على العكس، فرحة العيد في سوريا تحرك المزيد من الألم، تحرك مزيدا من الأمل، وتشع صبرا وقوة، فرحة العيد تسكن الألم وتبعث الأمل، ألا ترون هم في مثل هذا اليوم يتباركون بالعيد ويفرحون به ويوزعون الحلوى تحت أزيز الطائرات وتحت أزيز الطائرات وأصوات المدافع، إذن فلن يغتالوا فرحة عيدنا، وإن كنا نتوجع وإن كنا ندمع فإننا نطمع بأن الله يجمع عيد فطر وعيد نصر، وليس ذلك على الله بعزيز، بل نثق بأنه قريب قريب، فالأحداث مثيرة والبشارات كثيرة، وإن لم يكن هذا ولا ذاك فنحن بين حسنيين، إما النصر أو الشهادة، فلما لا نفرح إذن، فكلاهما عيد لنا وفرحة وبشارة، إنهم لا يعرفون روعة وحلاوة عقيدتنا، فقسما بربنا لن يغتالوا فرحتنا، إنها عقيدتنا، فليصنع الأعداء ما شاءوا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، نعم له موعد لن يتأخر ساعة ولن يتقدم، فاللهم عجل بالفرج لهم، اللهم اشف صدور المؤمنين بنصر مبين، اللهم عجل بوعدك وموعدك، اللهم عجل بوعدك وموعدك، اللهم عجل بوعدك وموعدك يا رب العالمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر النساء، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وصلاحكن صلاح للبيوت والأولاد، صلاح للأسر والمجتمعات، فاحذرن التبرج والسفور، وتعاون في مجالسكن على البر والتقوى، تناصحن بالمعروف، اتقين الله في أنفسكن واحفظن حدوده، وارتقين بالهم والهمة، وفن التربية للأولاد والبنات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، نسأل الله لكن الحفظ والتوفيق، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم من أرادهن بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه. اللهم إن عبادك خرجوا إلى هذا المكان يرجون فضلك وثوابك، يخافون عذابك، اللهم حقق لنا ما نرجو وأمنا مما نخاف. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تقبل منا رمضان وتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم اجعلنا ممن نال أجر ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن نال أجر ليلة القدر. اللهم إن قلوبنا تشقق ودموعنا تدفق على فراق شهرنا، فاللهم اجبر كسر قلوبنا وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية وأمة الإسلام في عزة وتمكين. عباد الله، اتقوا الله وتمتعوا بما أباح لكم من الطيبات واشكروه عليها، فإن العيد السعيد عبادة وتوحيد وشكر لرب مجيد، فاشكروه. حافظوا على صلاتكم، أتبعوا رمضان بست من شوال فهو كصيام الدهر. أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار فإنه ترقيع للصيام، فإنه ترقيع للغفلة والتقصير. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك في هذا المكان الطيب ونتوب إليك، فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في بورما وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أمن خوفهم واربط على قلوبهم واحفظ دينهم وانصرهم على عدوك. اللهم في هذه الساعة ندعوك وأنت تسمع وترى، تسمع مقالنا وترى مكاننا، ندعوك يا رب العالمين أن تثلج صدورنا بهلاك طاغية الشام. اللهم أهلك طاغية الشام، اللهم أهلك طاغية الشام وأعوانه ووزراءه، اللهم أفشل مخططاتهم وتدبيرهم، اللهم أفشل كلماتهم، اللهم فرق صفهم، اللهم فرق صفهم بينهم وبين حلفائهم، إنك على كل شيء قدير. في هذا اليوم يا ربنا فرج هم المهمومين وكل الأرامل واليتامى والمساكين والمحصورين والمشردين. اللهم فك أسر المأسورين، وفك أسر الأسر المأسورين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم يا رب العالمين احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ورد عنا كيد الكائدين وعدوان الغاشمين، واقطع دابر الفساد والمفسدين. اللهم احفظ علينا أمننا إيماننا، وأصلح ولاتنا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين في هذا اليوم المبارك، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين، واغفر لنا ولهم أجمعين يا رب العالمين. معاشر الإخوة والأخوات، من القلب أزف إليكم أجمل التهاني بالعيد السعيد، فعيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.